خدا اللہ قدرت اور یا راگ قدر کرا دی یا اللہ تمہارا لیے قادر رات کی مری رائے سمجھ گئی لاس کے دین ہو نرمی سے کرا کی تم سختی والا حق میں تھی لیکن بات دور اب دیکھے تو قوم خدا سے عجیبہ واقعہ بھی دو سارا دیا ہم دیکھی فضل کی سنرمی آنے لا یا اللہ طرف کا توجہ آنے لا اور اللہ نے جو دلی کا شکل باندھے ہوئے تو گوڑا فتا خدا و شکتا کی دنوں نرم سے فاغا نور انسخ لاغا مکی حالت میں نور انسخ جدا اللہ مثال کے کئی خان کر روحو ہے بھی خان روحو ہے لیکن نیرو و غد غد میرا کان روحی و دیر ان کو تیرا روانی بہت جا سکاری ہی کہ آگئی ہے نہیں ان کو تیرا روانی اور بہت جا سکاری ہی کہ آگا بغرنا روح دن و اللہ دلیل میرے کان کی حد شتا دیگه با اللہ میار شتا دیگه نرمی شتا اے بن اسرائیلو خاص فضل کی حد نرمی شتا حد با اللہ میار نشتا حد اثر تا سنا قبل ان اللہ جزا کئی دردین ہے اور دیگه کان انسان ہو کر کے کئی دیگه کان کے دمرا نرمواد راضی و خاصی کے مراد تو جلد ہے جتنا ہے اللہ فرمائے سن کا قصد قلوب کو یا سب کی دنوں اختار کو من بعد ذالکا خد جلی واقع ہے یہ عجبہ واقع ہے جو ہے مر راجم دیکھو اور ساتھ چلے مجھون نور کا نستاتی با دنوں کے سب اشاری کو قبولت کا لحجار رکھے تو سب اشاری کو قبولت کا پشان بچانی انسان ہم سختی جکر اس کا سدا ضرور سخت اور اثر جو میں نے قصوا یا جات سخت دکانی ہم سختی بکان و ان من الحجارت یہ کتا باوری دکان لما حقدی لتفجر منہ الانہار کہ جئی کی دعوی نہیں ہے راسم رہے یابون اور راسم رہے چرو چیزان جئی خان مروشی اللہ پاک و عزیز و نظام اللہ پاک دا اسمان مباران ہو گئے فرامدیس کو بل جیت رہا جی اور دیا انسانان اتوائی سکاسو جدر یبون اسے ادر و آخر در اوزو من در اجام سجان لک اوزو من متجور کری مور ذرائع مرسلی و اغیزدان به استعمال دفار راول مقصود اتصال اذا باران بڑی زیادی اغمون کوری نکی دان طرف کور کور داری بخورا من نکی کور نبیا اللہ داری دفار بندگیت کرد تبی حضرت اکی اللہ کا دامون تفتوش زمون دا قارے دکھو دی زمون یک محنت مطقت اکو کنی ربا کی گونو کی یا نور تو جریعا رکو و غلزدان کرو با کی دزمت کبی رجون کی اللہ دا زمون دا قارے دکھو دی دو نور دا باران دی خبی غلو کی رو سان دی بکار جی رو دا کی رو ایبی روان دی لیکن دا باران دا دا قلی پاس کرے سخت رد کی زمون دا قارے دکھو دی رجاء دقوا البو لآخر جهدنا روجي أو مهيرونة روانشي بكتير كميتة روانشي وراجي بالله غرنا دبل غرنا دبل غرنا كدا كميرا روانشي لان دي جلاب ورشين وغطوا البو سكا باختيار جاء فعضيب عندي منذ جينونة دول جاء عضيب عندي منذ اختلف مكي انبركو جاء دكور اصطنع كيدي لغطي منذ اخر دا بندگت من لعلّا کرده تو دا بندگتی من تفتاره نکن دو دا من رمبتره مونږ زموږ خطر نه یو کوي مونږ چې راتمره د دې دی راځي یا نور ضرورت د دې وګونه پورا کوو هغه مونږ نه پورا کوو خو الله دومره مهربانو ذات کې چې دا دې زموږ لپاره کوو تغلى دردوني مجي تيروي خدا يتيروي وإلا منها أو بيشك بعض بطانا بذل لا منها منها وتراجي من بتدعوي بطاري يعني بعض بعض كل كامل ذاتي من دور نوبوده نا بعض كامل ذاتي لكي تترابي وإلا منها أو بيشك بعض بطانا لما هذا بجعبة من حقية الله ترى أرغل بالله رحمه بعضه وذكر كان في العظيم لا قد قد لا يجب أن أقول إنه يجب أن أقول لك ويركي فعليت تفكير أغير ترك دي من أكان إلى أرغي لا أجد تحوات رولة يوكان سعرف روتي كنزم روتي مرا أرغي نصور كان لا تجري في هذا فالله دا يري أرغي بعد كان ذاتي فغدا الله دا يري أرغي فمن الله في الإسلام سلطة لسلطة في الوليد مضمية بقارة حتى الشرط ملي لذا ما أولو في أكثر ميشتا فتطوة تسوطة أكثر بيوم يليد كما يليد بقرب ما يليد تستجلل في ما أول يليد ما أولو في أكثر ميشتا مضمية بقارة حتى الشرط ملي حسق الشعب قريبانه في قريب فماداته في حسق الصبر حسقه لمن لديك حسق أن يتيجنا فرما جيت بيجة يا الله هو فرماي تصدق له السماوات السبع والأرض لازمك واسمانونا دار الله تهديش وموجي هنا أراغة قبل إذن الله تتصف معنونا في سكيه ومن قبل إذن الله تتصف معنونا في سكيه تأغى مباطات في جمادات في إنسانان وهو سكيه كل مخلوقات لدى الله تسبيح قول وقل من شيء يصدق إلا بحمده ولكن لا تسبحون تسبيحهم هل سبع الله تسبيح قول ومنغا في نتيب وزمنغا نبو وزن خدا نبو في عائل تحيث مشكلة حيث تحيث صعب كل تجهادات في تمضاقات في تحيث تشكلة منغا في نتيب إلا لأنه تطبيق بياني أمد بياني أمد التطبيق أغط البياني في تحيث تحيث تحيث تحيث لأنه الخلاف والخلاف حديث سلامر الاسلام والسلام فرمائي في وقت غر منفرة نوم اوكي انظر وقت غر سر نوم اوكي نومة الخطوة لك نشيطان في حيثي هذا نوم اوكي ندورة دي مليكان في حيثي فقط في عمر الاسلام والسلام فرمائي لا وقت غر ما سر نوم اوكي انظر سر نوم اوكي يغمى الإسلاة والسلام بالمسجد النبوي في خطبة السلة فأولا وليس في منبر نوت يا مبقدير وخاموة ليس خاموة عبوثة الوزارة أولا يغمى الإسلاة بخطبة السلة خلت منبر دوكوك يغمى الإسلاة والسلام في منبر كينا معادة السن أغلى قدير السناء أغلى الزران سياد سنة الرمال السلام وما تجريدون ما بدن مبارك وما تقول لك أغلى من برجو سناتك جدا نوري ما سره نه لګي د دې غم هغه څه سره هغه ته ځواب لیکن نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ سے محمد آہا کریم وہ کسی مخصوص کرنے ہو جیسے کریم تو رمار علیہ السلام کا تیجا ہے اور وہ صحابہ اکرام فرمائیے ہنگا راگی جلا وہ ہنگا اور مجھے لے جائے تو رمار علیہ السلام یہ دل حدیث تھی تو رمار علیہ السلام فرمائیے جو اسم آگا کام تیجا ہے تو مقام مکرمہ کی چې د نبوت نه مخکې دی ما ته سلام وکړه ما ته لا پیغمبري نه وه ویلی چې زه به تلم نو ډېرسان به ما ته سلام وکړو یو خو مو بیا رسان پېژنم چې رب رسان حضرت علي رضي الله تعالی عنه فرمایي نیکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره د مکې پر اطرافو کې وم وایي چې یو اوله به مخې لراغې یا غر به مخې لراغې خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته سلام وکړه میرے کام ان گٹ کی شکا جی پیغمبر کرمین ہے پیغمبر کرمین ہے جی کرمین ہے نالے انسان یہ اللہ جلے کہ یہ انسان شکاد آزر دکھانی ہم ساکتے خدا کی دنیا پر مخاضر سے د دنیا لالچ په مخ عادت کې خپلو خواهشاتو په مخ عادت کې ستا په زړه کښې هېڅ نرمي نه راځي ته د الله دین ته نه راځې ستا زړه دومره سخت شوی دی چې دین ستا زړه ته نه کېږي خو دا دنیا د کوم انسان د خیر آدار نه راتلل پسې څوک اوسېږي نه دا دنیا فاحمد صاحب قرار دل و دل و دل و دل سنگوز سے تک آل مخصی قبیز مطر آلی کہ تم خلقی و غنم نیشتا سر سال مخصی او زمون نمبر دی زمون نمبر دی تیشی سلی خنگوز سال پاس من زمین نور خلق و قبیز مطر آلی خمول رجی دنیا دین مخبت دات رابط کی خدای زمون نه هېر کړی پیغمبر یې زمون نه هېر کړی آخرت یې زمون نه هېر کړی صحابه کرام په دې باندې چې به څه همدغسې اثر پیدا شي د دنیا نه به متاثره شي نو بیا دې الله نه توبه استغفار وکړئ نو دنیا به پاک کړه غاندې او مرسته کې د دنیا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی یو باغ یې جوړ کړی و د قضرو ډېر مزېدار باغ یخې بم پکې خو ډېر قیمتي باغ دی یوه ورځ ورغلی ناست و پکې مونځ یې وکړو مانځو ولاړ دی مطابق کومو کې د مرغو هغه کښتها او اوازونه دي نو د ده خیال هغې طرف ته شو دا مارغانو اوازونو ته شو او د باغ هغه حسن ته شو چې داسې یخ باغ خسته او ایکې کښې دېنو مارغان لګیا دي اوازونه کوي خیال یې هغه طرف ته مانځې کړه د الله یې توجه خط شوه همدستي یې ذهن ته راغله په زړه ته یې خبر راغله خو اوس دې باغ د دې باغ دې حسن دې خو د الله د لاس نه غافله کوي حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو فرمائی امیر المومنین ما دا باق کریم وقت کرے دا دا اللہ خلال کے صدیق زانی اخلاق سلامال اللہ دا یوم مغافل اکل دا دا نصحاب اخلاق مذاکر جو عمر رضا عبسی رحمہ اللہ مومن کا دیجی سے اکل دا یو ځای یې خادم یې له پیسې ورکړي یوه خو به بازار نه راغلی یو مسفر به یو خبر رانه راغلی که خادم ورته واپس راغلی چې 你吃了我们所做的肉，吃了猪八戒了我们所做的肉。那如果谁把这些话翻出来了，这些就完了事。这把我们的家长们没有吃了做了不做了，家长们把这苦吃完了，能够把这些事情做到。我们家有些人就把这些话。你知道我看住了有的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈من دو دنیا دا پارا جلو کل آخری دن دا پارا ملے کل آخری نوکارو کتابی نے لکھوئی تو وہ خبر باندے پورتے ہیں جلدی نوامیت خارج سے آئے اگر اپنا تو بلوگلی جا رہے یہ بھی خبر سے ہمان مقبوب جنے سے جما مقبولا جما مقبول مرکر و خبر کری قادر با بجا اخلاق کجا ناغو اطریل نکر بندا قاولی جا تیشیس کرا محبت کو شاگا ختمی دون کری قابا جا تیشیس کرا محبت کرو شاگا مو ختمی دون کری اگر اللہ ذات کی اگر پیغمبر لیل ادا اگر دین دی اگر قرآن بتاو آگر کرمی مرکر و قاول دا تفانی شدو نکرمی نکو شاگا من مرد اتو اتو زاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استباتی جدا ماخان کی ترمکر جدا فمالا میں ماخان کی دی جدا ماخان کی مجرد دا جہن تمر آلے مخان کی دی ماخان کو دبی جنا بارت ہوئی دید جنا دشید دکار غمجیل مسا دید جنا دشید دکار غمجیل مسا غم دیر و دی ایمان غدی جیل مسا فکر کور سے دی سفر دی سکوہے گی فکر کور سے دی سفر دی سکوہے گی مساثر دی ہندوستان و دی چیل مسا دولے تو دی خلا ملکا تفکل کور تیری سفر لا روان دے لیر سفر باندے روانی تیرے تیرے نو تو دنیا پسی دو دے و سویدی و امریکی و برکانی و تیرے اور کوئی قابل در قولا ہے جنکر آشتے عبدالرحمن بابا ہوئی کوئی کوئی قابل در قولا ہے جنکر آشتے اور تکا دیر مبادل اف او دین و دین مطا او چه فقوا دیانت نداری رحمانی چه فقوا دیانت نداری رحمانی دبیهات هم نشین و نشین نکر چه اللہ جو ادلک را وستر فکاری خل ازدک نبی را وستر فکاری با اللہ خدرتی انسان بوری خل جنبی را وزی خل یحنی را وزی خل اتفر را وزی خل رد را وزی خل دماری را وزی خل صحت را وزی ذاکر قال الله بقدرت مكانات بني اسرائيل ان الله بذلك تقول قالوا باقي وعجيب قدرت الله لي او بناء بساط جنون الشخصي بكان مصطفي هو بعد كان ذات يسعى على كريدة يلي روضي حبيب ذا الله ما يرسك او كافي ذا الله ما يرميك كافي يريدهم وإلا منها او بيشك بعد ذكا من لما هدي يحبط من خشية الله شاغل أرضي بلنة الشيطان وما الله حلمة الشيطان في آخر في خبار عما تعملون شاغل أبساط السمعان الآية الله تعطي بخار كم خبر بش Justo a la par, ¿verdad? Mis hermanas y todos los homenajes. Mis hermanas verán mucho a vida, ¿ves? Justo será fácil, mis hermanos. Justo en la felicidad, nada. Hey, how I'm done, hey, how I'm done. Los mis hermanas me homenajes de las justicias que las almas sacan, las fuerzas, da ahí vida, me da de tan, ahora a mí hasta la capacidad de la vida de ahí. Y a la mis hermanas me son que es mi hermano. La vida me visita con la paz de la fama, más allá de que la de mi madre. ¿Cómo no fue? Dile a la caram, para, sin ti, de dur, da, di, entre, fuera, hace la fe, porque la mamá le abre de él. Y hace que la mamá, ¿y dónde va a estar? O cuando tú te quieres dar a quitar, de hablar, te hace que la vieja, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, se va a dar una, Asat ma'ura, ayata se sama jaye, anyut yinu dako, ijiwa kazi kukista, saad bani bil ma'yum, saad se kibad, saad se kakirambar, saad se kadi, kadi bil ma'yum, ma'ana, wakat ka'ana sa'iqo, wakatari sarawaya ubala minhum dajinu, yas ma'ura kalam Allah, sa'urizaya kalam bakhreqa, nal harifunahu, yada sahrif kautari, Agar berbablau, membawa di mana kalu, apa akalnya? Kebetulan, silam kalau tarke, dalam hukum berbablau, wahum lalumun, uji kebetulan kabilah. Karena akalnya, karena kuatnya, jiwa takdir tu, dalam pasalam tu, dalam kehendak pasalam tu, hati itu. Oh, tak semua masa tu jiwa, tak ada kita rumah ini, pun kita beli mana ni? Kerja ramai yang ada mana ni? Oh, sedap yang ramai ada di sana semua. Malah kita sedap sama. Jual ada apa semua yang ada luar. Semua kata pelukukum, jatuh di dunia satu, hingga di dalamnya, hingga di wakilnya, kebiasa lekara ti. فشدر بسان بسان أو أشد خطوة يا سك بسان وإن من الحجارة أو بشك بعض بساننا لما خامس هدد يتفجر منه الأنهار تبريد داغين النورين وإن منها أو بشك بعض بساننا لما خامس هدد يشفق في قدسي فيخرج منه الماء رجل دارين الرجوع بجوزة يوم وإن منها أو بيشك بعض بسانه لما خامس هرد يحدث في العرض من حشية الله بيالي لفرقاته ثم رجيت ناس في ترجمية تعلمها فرنجي فرنجي مكتب Bapak di sini kita mengurang lagi kisah dan lain-lain. Bagaimana lagi ini tidak ingin mama menjaga kita desa. Tapi kerja kemarin desa kemana dari? Bapak ini kum. Laka la'ayla kum. Kum dirasi mekhatu. Kum dirasi nuju. Kum khatu. Kum ju. هذا دا الفاظ في مرة أخرى هذا بار بار قرآن مجيس راجي تقريبا فهو كيلتي إنا راجي كل راجي هم راجي ثم جاء ثم قصد قلوبكم وزياء راجي ثم يحرفونه جاء طمانا هذا دا الفاظ في مرة ياجي يعلمون أو تعلمون تعلمون لمخاطب الشيخ الاستعاطو كيلي يعلمون جيبيه لا يعلمون أو لا تعلمون لا طمانة بناراجي لا تعلمون فاسو تفويجي لا يعلمون جيمو تيجي ذا شباء الفاظ بار بار راضي لشباء زمون غيابي إلا جيسة طمانة هم جيس هم فاسو ಯಾಲನು ಯಾಲನು ಜೀಸ್ವಿಗೆ ಕಾಲನು ಕಾಸುಪ್ವಿಗೆ ಸುಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಮಾನ ನಲ್ಲ ಪರಮಿಸಿ ವಟಿ وهم العالمون او دي كل دي بڑی بات جلامو غلط کار کو لیکن جلام اما غلط کار کو اما تحریف کو اما کتاب یہ نہیں مطابق کے بات ہے ہمارا کو اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم صل على العمل كله في الفراش كما يجب ان صلى الله عليه وسلم ಹೊರಗಾನ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯರಾಗಿ عمل نمر الله من قصيدة الزامرات جسر الله من الأمير الله من فرق أمان كيسا فاكستان في الله من أمان راوي ثم ركتنية تقابيل في الله لختم مبارد ثم إسلامي ممالك في الله لشفارته فرمائي وفاكر في الخارجين من الله مخصوصي خارج فاكر في الله فاكر في الخارجين في العجيب فاكر في تجدرون في الله العجيب الله لتبعيك تنفيك وهدايتي لنا في تيجي من مسلمانان لله العزيز الجراب المحفوظ الثالث حرمين الشريطان ذات المحدث في الله حفاظه فرمان كل الإسلامي ومعروف في كل سلع الله السحادة وفاق سيراج مسلمانان لله رب الثلاثة المخلاص وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.